اللطف فيه معنى الخفاء مع الإحسان والتفضل، فالله لطيف بعباده يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ويمن عليهم بفضله من حيث لا يشعرون بل من حيث يظنون أحيانا أنه حرمان وضرر، فإذا هو نفع وعطاء وخير. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ثم قال يوسف صلى الله عليه وسلم متوسلا إلى الله مستحضرا كمال أسمائه وصفاته: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ختم كلامه مع أبيه بذكر الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى اللذين ذكرهما له أبوه في صغره حين قص عليه يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، فنسب كل خير إلى الله. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام نسب كل خير بعد أن نهاه أن يحدث إخوته بشأن الرؤيا، لأن كل ذي نعمة محسود، وهو خبير بطبيعة أولاده وماذا سوف يفعلون. ثم بعد ذلك نسب كل الأفعال إلى الله وكلها خير، فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام في خاتمة كلامه مع أبيه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كأنه يقول: نعم يا أبتي، علمت ذلك ظاهرا أتم الظهور أن الله عليم حكيم، علمت ذلك رغم أن الأمور كانت على خلاف ما يظنه الناس من الحكمة حين مكن إخوة يوسف من إلقائه في الجب، وحين مكن امرأة العزيز أن تلقيه في السجن، وحين مكن الذين باعوه من بيعه بدراهم معدودة. سبحان الله، إن ربك عليم بعواقب الأمور، عليم بمصالح العباد. نعم والله إنه العليم بمصالح العباد ولا يعلمونها، العليم بعواقب الأمور ولا يعلمونها. سبحان الله، يعني فعلا عواقب الأمور تغيرت عن بدايتها، والمصالح تحققت مما كرهه الناس وظنوه مفاسد. فلذلك لا تبتئسوا يا أهل الإيمان، إن ربكم عليم، عليم بمصلحتكم، وعليم بكيد أعدائكم، وعليم بعواقب الأمور ونهايتها، فلا تبتئسوا. العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام، المقصود بذلك العطاء الديني والإكرام الديني والإنعام الديني، وهذا هو النعمة في الحقيقة. فإن الإنعام بالدنيا لا يلزم أن يبقى نعمة، بل ربما تحول نقمة. والناس يتكلمون عن الإكرام بما ليس بإكرام، كما قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. إذن المقصود بالإكرام الحقيقي هو التوفيق لطاعة الله، كما قال عز وجل: وكثير من الناس، أي يسجدون لله، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى الإكرام الحقيقي هو أن توفق للسجود، هو أن توفق للطاعة، فهو عز وجل العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام، فيجتبيه ويعلمه ويتم نعمته عليه. العليم حيث أجعل رسالته، لأن الظاهر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما قصد بقوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أنها نعمة النبوة، فإنما ذكر وخص أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، وذكر نفسه ضمن آل يعقوب، وذكر يوسف. أي نعمة هي أخص لهؤلاء؟ هي نعمة النبوة. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولو تأملت في الصفات التي كان عليها يوسف صلى الله عليه وسلم لعلمت أنه هو الذي يستحق الاجتباء والإنعام والإكرام بما هو يعني من أخص أنواع الإنعام والاجتباء والإكرام. والعليم بما في قلوب عباده من الخير والشر وما يناسب كل عبد، فيوفق كل عبد لما يناسبه. لم يكن مناسبا ليوسف صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لطلب امرأة العزيز، ما كان ليريد الفحشاء والمنكر، وإنما هو يلجأ إلى الله فيصرف الله عنه ذلك. ما كان يناسب أن يجتبى للنبوة إخوة يوسف، ما كان يناسب، إن أهوالهم لم تكن تناسب هذا المقام الرفيع. هو عز وجل يوفق كل عبد لما يناسبه، وهو الحكيم الذي أحكم الأمور كلها. ده المعنى الأول من معنى الحكيم. أحكم الأمور كلها، فهي في غاية الإتقان في خلقه وشرعه، يعني في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. وضع الأشياء في مواضعها، أحكمها وأتقنها، أتقن هذه الشريعة وأتقن الأمور القدرية حتى توصل إلى النتائج التي شاءها وأرادها. الحكيم فهو الذي لا يشرع رحمك الله ولا يقدر شيئا إلا لحكمة ومصلحة محبوبة له سبحانه. يعني الإحكام والإتقان معنى الثاني أنه الحكيم الذي يشرع الأشياء للحكم، يشرع الشرائع للحكم والأوامر والنواهي، ويقدر المقادير للحكم. ما لابد أن يترتب على يعني الأمور القدرية الكونية وإن كانت مكروهة له سبحانه يرتب عليها ما هو محبوب له. وهذه هي الحكمة، حتى ولو تضمن القدر شيئا مكروها له، مثل كفر الكافرين وظلمهم للمؤمنين وقتلهم لهم وجرحهم لهم، يرتب على ذلك أمورا محبوبة له من جهاد المسلمين للكافرين، ومن استشهاد من استشهد منهم، وجرح من جرح منهم، فإنه عز وجل يحب أن يكلم العباد في سبيله، أن يجرحوا في سبيله. هو سبحانه وتعالى يقدر المقادير للمصالح والحكم، ويشرع الشرائع للمصالح والحكم، حتى ولو تضمن القدر شيئا مكروها له لكنه يفضي إلى محبوب له أعظم، مما لو قدر عدم المكروه فلا يحصل هذا المحبوب. ولذلك الناس اللي بتقعد تسأل، هو ليه ربنا بيعمل كده، هو ليه ربنا عمل الزلازل في الناس والناس بتموت والمسلمين بيموتوا، وكم من مصالح في ذلك اتعظ بها من اتعظ، وذلك محبوب أكبر. ثم هؤلاء الذين أصابهم ذلك، فصاحب الهدم شهيد، أصبحوا شهداء واجتباهم الله سبحانه وتعالى. هذا محبوب أعظم من مكروه مساءة المؤمنين، كما قال عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. سبحان الله. إن المؤمن يستريح من هم الدنيا ونصبها وغمها وكربها، ويستريح فعلا من هذا البلاء، وينتقل إلى نعيم من عند الله عز وجل. ولا شك أن كل ما يكره الموت أحياء ومن حولهم، كل إنسان قدر عليه الموت أحبابه يكرهون له الموت، ولكن الله يقدر ذلك على المؤمن لأنه ينتقل إلى حالة أصلح، وهذا أحب إلى الله عز وجل، أن يناعم المؤمنين عنده بأنواع النعيم. فهذا المكروه يكره الله مساءة المؤمن، يترتب عليه نعيم عظيم ومصلحة، فلا يعترض على الله ولا يقال لما فعل كذا دون كذا. لا نقترح على الله لا في شرعه ولا في قدره. لأنه هو العليم الحكيم، يعلم ما هو الأصلح لعباده المؤمنين، ويقدر الأسباب لذلك. الحكيم في وضعه الأشياء في مواضعها التي يستحق الحمد عليها، حتى أهل النار إذا دخلوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته، فيكون حمد الله في قلوبهم، لا يملكون غير ذلك، نعوذ بالله من النار. هذه الكلمة العجيبة التي قالها الحسن رضي الله عنه، كلمة عظيمة، قال: إن أهل النار دخلوا النار، وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا يملكون غير ذلك. يعني إن حمد الله بحمد ربنا على النار؟ لا، مش كده، زي ما بنقول إن هم شهدوا حكمته وعدله، ولا يملكون غير ذلك. فيقولون إن الله وضع الأشياء في مواضعها، يقرون بأن الله لم يظلمهم وأنهم ظلموا أنفسهم وأنهم يستحقون ذلك. فسبحان الله، إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. فمن عارف اسمه الحكيم يستحيل أن يكون في قلبه اعتراض على ما فعله الله به أو بغيره. الناس مليانة في الموضوع ده، حتى ابن القيم بيقول عليها: فإن تنجو منها تنجو من عظيمة، وإلا فلا أخالك ناجية. لا أظنك تنجو. الذي يتكلم عنها إن ينجو منها الاعتراض والعتب على القدر، الاعتراض والعتب على القدر. وأما الاعتراض على الشرع فكل الكفرة معترضون على الشرع ويقولون: كيف تجلدون الزاني وترجمونه، وكيف تقطعون يد السارق، وكيف تستعملون العقوبات البدنية وتجلدون الناس في حد القذف والشرب وغير ذلك. الكفرة وكل من له اعتراض على النصوص فهي أنصبة في إنكار الحكمة، حين يستعملون القياس الفاسد يرون أن المصلحة في كذا، القياس اللي في مصادمة النص، هذا الذي أدى إلى إبليس إلى الهلاك، وذلك أنه تصور أن وضع الأشياء لو وضع على ما يرى من المصلحة لكان آدم هو الذي يسجد له حين قال أنا خير منه. هلك إبليس لأنه لم يشهد الحكمة، لأنه اعترض على الشرع، لأنه رأى الشرع في غير موضعه، نعوذ بالله. ثم الاقتران بين هذين الاسمين العليم الحكيم يفيد كمالا ثالثا زائدا على كمال كل منهما. يعني كل اسم هو في كماله، في حد ذاته كمال. العليم قلنا بالمصالح والمفاسد، بما يعني ما مقاد يعني مع عواقب الامور، اعلم حيث يجعل رسالته، اعلم بمن يستحق العطاء والاكرام والانعام فيجتبيه. وهو كما ذكرنا حكيم في وضع الاشياء في مواضعها وفي الاحكام وفي الحكمه. اقتران بين هذين الاسمين يفيد كمالا ثالثا على كمال كل منهما، فهو قد احكم الامور ووضع لها عللها ومصالحها وحكمها بعلمه. الموصوف به ازلا سبحانه وبحمده، فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنك أنت العليم الحكيم. ثم التفت يوسف صلى الله عليه وسلم من الكلام مع أبيه إلى الثناء على ربه عز وجل ودعائه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه عليه في تحقيق غايات أعلى بعد أن تحقق له كل ما يريد: ملك، التقاء بأبيه الحبيب بعد غياب، وأمه كذلك بأن الله جمع بينه وبين إخوته في طاعته مع توبة وصدق،